الحج لا يكون إلا إلى البيت الحرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نحج إليه، فلا يجوز أن يحج الإنسان إلى أي موقع من المواقع، ولا يصح له أن يحج إلى أي مكان من أماكن الموجودة على الأرض، وإنما يجب عليه أن يحج إلى هذا البيت الذي فرض الله علينا أن نحج إليه، وأنه يجب عليه. قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأخبر سبحانه وتعالى أنها أخبر عن شرف هذا البيت وهو البيت الحرام، وأنه أول بيت وضع للناس للعبادة وللحج، وأنه ولذلك أخبر بأنه أول بيت، وكان أول مسجد أقيم بعده هو المسجد الأقصى، هو المسجد الأقصى في الشام، وهو وكان بين بناية إبراهيم عليه السلام للمسجد الأقصى وبناء للمسجد الحرام وهو الكعبة وبناية المسجد الأقصى 40 سنة، كان بينهما 40 سنة، فوجب ووجب الله سبحانه وتعالى أن يحج الناس إلى بيته الحرام، ولا يحجون لا إلى المسجد الأقصى ولا إلى المسجد النبوي ولا أي إلى موضع من مواضع الأرض.